سلام عليكم بما صبرتم جنات عدن يدخلونها ومن صبر ومن صبر من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وأن ليس للإنسان إلا